جلد واحدة ويقرر يعني أن يكون على صلب معين حصل من القضايا غير أن الزوجات تصلح صلب. لكن كان زوجي مثلا في خلاف غير الطلاق يقول مثلا أنا أعطيه شبه بكذا وسوى بكذا بعض الأمور لكن يمكن أن يشرب ويجي يزوج وتبقى غير مطلق. إيه؟ ما هنا يعني إذا أسقط حقها الحق لها أي شيء تتفق مع زوجها عليه فلا حرج. أي نعم أي شيء إلا أن بعض العلماء يقول إذا رجعت وطلبت في المستقبل أن يقسم لها فلها ذلك لأنها لا تملك إسقاط ما لم يأتي. ولكن الصحيح أن الآية عامة قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعل نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا أي صلح يقع فهو لازم.